اینا عمل خیلی بود دانیا سعدی يعني كان جميل والله جميل والله الله يفتح عليك من نعيم الله لا إله إلا الله. Thank you. Oh. الله الله الله الله Thank you. يا فضل الله طمع. محمد عامر. الله يعظم. اسمع يا عادل. Oh. جبت عليك يا مولاي، جبت عليك يا جبا. إنك سميع الدعاء. فتقبلنا وعن بقبول حسن وعن فتعانى ذات الحسن. شوية الأخرى من هم اللي يشوفوا سبيلة يا حلاوة يا حلاوة نبات الحسن الله يكرمك الله يكرمك. صلاة النبي. الله يسلمك. الشريط في ديار بالسوق يوم الثلاث 5/12/89.